كنت على درس التدوير في البنت بقى تدوير. يلا يلا يا ميس. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ عزة عادل. بنت دعاء ان شاء الله. يلا يا عزة اتفضلي. ما توقف دلوقتي خلاص. هنختم بعد كده انت التدوير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات النعيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. لا مين دي اسمها تطمين؟ ما تزوريش المنتج كتير ما تتطولهاش كده. تطمين أول لحظة. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. خلي بالك يا بنتي من النوم الكبيرة اسمها مسميها في ربنا يرضى عليك يا بنتي. السلام عليكم يا بنات. ما شاء الله عليكم. ندعو كده وبعدين انت ندعو دعاء خاص وبعدين ان شاء الله نبتدي التجويد. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم اجعل القران العظيم ربي عقولنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا به ما نسينا وعلمنا به ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. واجعلنا ممن يحب الحلال ويحرم الحرام ويؤمن بالمتشابه ويتلو حق تلاوته. واجعلنا من اهل القران وخاصته الذي هم اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين. اللهم البسنا به الحلل واسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامه من الفائزين. اللهم اجعل القران العظيم لقلوبنا ضياء ولابصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصه وعيننا مخلصه. اللهم اجعل هذه الختمه مباركه علينا جميعا يا رب العالمين. اللهم ثقل بها موازيننا اجمعين. اللهم ثقل بها موازيننا اجمعين. اللهم ثقل بها موازيننا اجمعين. اللهم لا تجعلنا في ختمتنا هذه ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ضالا الا هديته ولا ضالا الا قسمته ولا مظلوما الا نصرته ولا ميتا الا رحمته ولا مسافرا الا رددته ولا مدينا الا قضيت بينا ولا حاجه يا رب من حوائج الدنيا والاخره لك رضا من المقيد الا قضيت لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم نسالك يا كريم الاحسان يا واسع الحب رحمه عندك تهدي بها قلوبنا تجمع بها امورنا تجنب بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وتيسر بها حسابنا وترد بها كل الكلام عنا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تنثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات فضلك منك رب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، واذا اردت لعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم انا نسألك خير المسألة وخير الطعام وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وتقم موازيننا وتقبل صلاتنا وتقبل طاعتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا الشر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليك، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش الصالح ومنزل الشهداء، ومن أفضل ما ذنب الأمهات. اللهم إنا نسألك مجدة رحمتك وعذاب مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سأله منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما سأله منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين. نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، ونعوذ بك من النار وسلاسل وأضلال يا رب العالمين. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا، فأنزل علينا من فضلك وجودك ورحمتك يا رب العالمين، واجعلنا من المقربين الفائزين، واختم لنا بالصالحات أجمعين. اللهم اختم لنا بالصالحات أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم.